بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في حقوق المال، قال باب في حقوق المال، ثم ذكر العديد من تلك الروايات. وكما بينا في المرة السابقة وتكلمنا عن هذه الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ما هو معنى الكنز وكيف أن صاحب الكنز يعذب بذلك المال يوم القيامة، والمال الذي لم يؤد من خلاله ذلك الحق الذي فرضه ربنا سبحانه وتعالى فيه ألا هو الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيصح لها بقاع القنقر فتنطحه بقرونها وتطعه بأظلافها فليس بها عقصاء ولا جرحاء، كلما مضت أخرى ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيفتح لها بقاع قرقر فتطعه بأخفافها كلما مضت أخرى ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من منع ذلك الحق الذي فرضه ربنا سبحانه وتعالى في المال، فمتى بلغ ذلك المال المصاب ثم حال عليه الحول فلم يخرج صاحب المال هذا المقدار الذي فرضه عليه ربنا سبحانه وتعالى فيعذب بجميع ذلك المال يوم القيامة، فيعذب بجميع ذلك المال يوم القيامة. وكما بينت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان سيعذب بجميع المال، بجميع المال لا يعذب بمقدار الزكاة التي لم يخرجها من ماله، ولكن الرواية تقول أن هذا الإنسان سيعذب بجميع ذلك المال. يبقى نقول الله مقدار الزكاة هذا مقدار ضئيل بالنسبة لمال الإنسان، وربع العشر بالرفقة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إن لم يستغرق ذلك الربع العشر من الرقة فعند ذلك سيعذب بجميع هذا المال كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول والله هذه أنصبة الشاة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في كل 40 شاة يعني شاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو لم يخرج هذه الشاة لتحول ذلك المال بجميعه، يعذب به الإنسان يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم في النهاية يرى بعد ذلك سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك الأمر، قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها، قال ومن حقها حلبها يوم وردها، قال معنى حلبها يوم وردها أن يسقى البنوة المرة. معنى ذلك الأمر أن الإنسان يواسي من ليس عنده هذا الإبل أو ذلك البقر أو ذلك الشاة يواسيه من خلال ذلك اللبن، يواسيه من خلال اللبن، قال من حقها حلوى يوم وردها، قال ومعنى حلوى يوم وردها أن يسقى البنوة المرة، أن يسقى البنوة المرة، وهذا يعني قال مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذاب بالليل أراد أن يطلع بالنهار ليحضرها البقراء، أراد أن يطلع بالنهار ليحضرها البقراء، على أساس أن هو لو قام الإنسان بالجذاب من الليل عند ذلك لا يراه أحد، لا يراه أحد، فلا يؤدي البقراء، ولكن نقول نجعل ذلك الحظ للفقير. ثم حتى لو كان يعني مال الإنسان لم يصل بعد إلى مقدار النصاب إلا أن يشاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست دعوة إلى ضم الإنسان بالمال أو أخذ الإنسان بالمال، ولكن هي دعوة إلى الصدقة، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، وكذلك الآيات الكثيرة التي في كتاب الله تبارك وتعالى فيها حض العباد على الصدقة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على النفقة حتى على الصدقة حتى لو لم يصل مال ذلك الإنسان إلى النصاب. يبقى ليس معنى عدم وصول المال للنصاب هو جر الإنسان بالمال أو ضل الإنسان للمال، لا شك أن الصدقة هيستقي الإنسان من خلالها النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح النساء وأعظم النساء فقال لهن تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، أن معنى الصدقة معنى كده أن الصدقة يبنى من خلال ذلك الستر والحاجز حتى لا يوقع الإنسان النار، يبقى الستر والحاجز بين الإنسان وبين النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال من حقها حجوها يوم ولدها، قال في يوم الولد حيث اجتماع الناس غالبا على النيه، قال وهذا على سبيل الاستحباب، وهذا على سبيل الاستحباب، قال من حقها حجوها يوم ولدها، وده فيها المواساة بالمال، قلنا زي حال الإنسان اللي هو الزارع يبقى بيواسى أيضا بجانب الحقوق إلى الجيران أو غير ذلك، لذلك بينا في مسألة القرض أنه يترك له الربع أو الثلث، إما أن هو ذات الثمرة ذاتها أو كما بينا في ربع أو ثلث تلك الصدقة الواجبة، قلنا حتى يستطيع أن يعطي للجيران وكذلك الفقراء، قلنا بيواسب المواساة بما استطاع الإنسان من ماله أن يواسي الغيب، فعند ذلك نقول الله هذا يعني ابن بيحرم ذلك الابن، تواسي أيضا بقليل من ذلك الابن، قلنا لازم الجار بيتطلع، الجار بيتطلع، فكيف يكون هذه المواساة؟ لا ما فيش شك هي بتجعل الرابطة قوية، الترابط ترابط قوي بين المسلمين، قلنا ده أمر احنا بنفعل ليه؟ يبقى نقول في نفع دوما أن تكون هذه الرابطة بين المسلمين رابطة قوية، رابطة قوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مثل مين بتوجيه وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى نقول الكلام دوت مش عبارة عن رواية احنا هنزلوها أو هذه الرواية بنستعمل تلك الرواية عند يعني إرادة الكلام عن الأخوة فقط أو عن حال المسلمين فقط، ولكن هنا دي سبيل احنا بنسعى إلى توطينه. يبقى ده سبيل انت بتسعى الى توطيني، يبقى انما المؤمنة اخوة، يبقى تسعى الى القوة الايمانية، مش بننتظر حتى تأتي لنا بقوة ايمانية، ولكن نحن نسعى، وكذلك ايضا نسعى الا يكون هناك قادح من تلك القوانع التي يقدح من خلالها في هذه القوة الايمانية، يبقى مثل المؤمنين في التوجيه وتراحمهم وتعاطفهم، قلنا في احيان كثيرة احنا ننتظر يعني ان الغير هو الذي يواسينا، لكن نحن لا نرى في انفسنا ان نواسي الغير، بننتظر كده ان الغير يقوم باصلاح العلاقه التي بيننا وبينه، ولا نسعى نحن الى اصلاح العلاقه التي بيننا وبين اخواننا المسلمين، نقول لا، يبقى ده مفهوم خطا، يبقى احنا بنسعى ان نكون من اهل هذه الروايه او اهل تلك الايه، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى في نوع من انواع التواد والتراحم والالفه بين المسلمين، فاي سبيل من خلاله نوطد العلاقه يبقى نسعى الى السعي الدائم حتى نوصل هذه العلاقة التي بيننا وبين إخواننا، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبغضوا ولا تضاروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى أي شيء كده ممكن يستجري من العداوة بين المسلمين يبقى لابد من إبعاده من فلسطين، ما تنتظرش أن الغير يقوم بإبعاده، ولكن أكون أول من يسعى للإبعاد، أكون أول من يسعى لإبعاد أي قادح من قوادح الإخوة، ده حال الإنسان، هذا هو حاله، يبقى ما بننتظرش قلنا في غالب الأحوال نحن بننتظر نقول الله فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، أو فلان يعني لقاني في الطريق ولم يسلم عليك ولم يصافحنا وغير ذلك من الأمور، نقول يعني يعني كما أنت تعيب عليه هذا الأمر الخلق، أيضا هذا الخلق يعاب عليه، هذا الخلق يعاب عليه. فكان كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حقها حزوة يوم ردها، وأن يبقى فيها نوع من أنواع الموافاة. والإنسان كما يقولون دائما كده، الإنسان أسير الإحسان، إنسان أسير الإحسان، ما فيش شك من الإحسان ده بيجعل رابطة بين المسلمين، ولما يكون فيه موافاة يبقى نقول الله ده هيكون هذا الإنسان أبعد ما يكون عن البغضاء، عن التضابر، عن الحقد، عن الحسد. يبقى ده الصورة أساسا، يبقى دي بتدفع ما في داخلك من شر أو من حقد أو من حسد. قال من حقيقة حجوة يوم وردها، قال وحصل يوم الورد الاجتماعي غالبا على الديان، قال وهذا على سبيل الاستحباب. يبقى الحق المفروض هو في المال، الحق المفروض في المال، لكن نقول على ذلك لا تكن بخيلا ولا تظن أيضا بما منحك ربنا سبحانه وتعالى من ذلك المال، فلتكن تلك الصدقة قلنا هي يبنى من خلالها هذا السد والستر المانع مما وقعت الإنسان للنار. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحو هذه القصة، فقال له يعني أبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح البذيرة وتذكر الله وتضرب الفحل وتسقي اللبن. قال فما حق الإبل؟ يبقى في حقوق أخرى تقول حقوق، حتى لو قلنا أن هي بتبقى على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب، ولكن أيضا هناك حقوق كما قلنا لأن دي نوع من أنواع أيضا يبقى غزل الفضل. هذه صورة، صورة أخرى أيضا نوع من أنواع توطيد العلاقة، الإنسان يسعى بأي سبيل من الطرق لكي يوطد العلاقة التي بينه وبين إخوانه من المسلمين. قلنا أولا حيزيل الشرور التي تكون في النفس، يسعى أيضا للحقد والحسد الذي قد يكون من الآخرين، أيضا يزيد من العلاقة المودة بين المسلمين. قلنا ده أمر صعب نتقرب به إلى ربي سبحانه وتعالى، قلنا لأن نعمة الأخوة الإيمانية دي نعمة، نعمة لابد أن احنا أن نشعر بها، يبقى دي نعمة لابد أن احنا أشعر بها، يبقى نشعر بنعمة الأخوة الإيمانية. ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذه الرابطة التي جعلت بين المسلمين، قلنا أساسها إيه؟ أساسها نقول أساسها اتباع القلوب على الكتاب والسنة. مجرد كده نقول يا ترى ايه العلاقه التي بيننا وبين بعضنا البعض؟ مفيش لا علاقه نسب ولا مصاهره، ولكن دي العلاقه التي تمت من خلال هذه الرابطه القويه هي علاقه التفاف القلوب حول الكتاب والسنه. يبقى علاقه الاسلام التي وصلت هذه العلاقه التي بيننا، فعلى ذلك لا نكن في قلوبنا الا كل الموده والمحبه لاخواننا من المسلمين. ويعتبر ايضا ذنب ذلك الانسان، قلنا لأن النعمة دي لابد من الحفاظ عليها كما من بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه رضاه فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتذكر الله وتضرب الفحل وتسقي اللبن. فلذلك قال يبقى كل هذه الصور قلنا إن كانت على سبيل الاستحباب، ولكن لا شك أن هي حتوطد هذه العلاقة بين المسلمين. يبقى نقول والله هذه المنيحة من اللبن، أو كذلك أيضا كان الظاهر كده بيركب وليس عليه أحد، فعلى ذلك نعين الآخرين أن يركب على ذلك الظاهر، نعينه ذلك الظاهر. أيضا تضرب الفحل، يبقى نقول والله هذه حقة طرقة الفحل، حقة طرقة الفحل. يبقى معنى كده أن احنا نقول والله يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزم الفحل، نعم عن ضرب الفحل، ضرب الفحل، ونعم عن عزم الفحل. طب ده يا ترى ازاي نصل اليه؟ يبقى عن طريق ايضا هذه الاعاره، قال تضرب الفحل، معنى كده ان ده سيف او غير ذلك. يبقى هذا ايضا يبقى نقول حتى ينزع على تلك الانثى، قلنا المتعارف بين الناس الان هو اخذ الاجره على ضرب الفحل، وبالتالي نقول ده هذا كلام صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عزم الفحل، نهى عن بيع الماء، وهذا ماء، يبقى نقول لا ماء، يبقى نقول والله هذا المني ده عبارة عن ماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، فالعلماء حملوا قالوا حتى على ماء ذلك البحر، وخاصة الرواية صريحة نهى عن عزم البحر. يبقى يا ترى نصل إليه إزاي ده؟ نصل إليه يبقى عن طريق العرير، ولذلك قال تطرق الفحل وتطفي اللبن. يبقى نقول هذه منيحة اللبن، وهذا أيضا من الأعمال الصالحة، 40 خصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها منيحة العمد، منها منيحة العمد اللي هو يعني الموسع عن طريق اللبن، أو قلنا لو كان ده ظهر هنعيره، لو كان ده فحل أيضا نعيره لكي ينزو على الأنثى، قلنا حتى تحبل، وتأتي أيضا بإبل أخرى. يبقى كل ده نقول الله من باب المعاونة المواساة بين المسلمين، المواساة بين المسلمين. والذي الصور يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا يستطيع الإنسان على ذلك نقول يعني كيف السبيل إلى كذا أو السبيل إلى كذا، نقول الله هذا كل السبل دي سبل نقول واضحة بينة، بينا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا في رواية أخرى قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل، فذكر نحوه زاد وعرض بها، قال وعرض بها يعني ضريها، يعني معنى كده اللي هي منيحة اللبن تعطيها أيضا هذا الضرع حتى يستفيد من ذلك اللبن. نقول نتخيل كده لو كان الإنسان عنده يعني إبل وقلنا هو بيستفيد كل يوم من لبنها، ولا مجار ليس عنده إبل يستفيد من لبنها، نقول يعني في يوم من الأيام كده امنحوا بعض ذلك اللبن، يعني في يوم من الايام امنحوا بعض ذلك اللبن، وان قصد ان ده من رزق ربي سبحانه وتعالى. يعني هذا كيف يستجلب؟ ازاي يستجلب؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الذي قدر ذلك الرزق ان يكون في ضرع هذا الابل. فنقول والله يعني الانسان يعني عشان يظن بذلك الامر، نقول الامر هيكلفك كثير، يعني الامر لن يكلفك كثيرا، وبالتالي نقوم بمنح ذلك الامر الى غيره الى غيره. يعني على ذلك يبقى دي نوع من انواع المواساة. قلنا يبقى هذه حقوق، يعني هذه حقوق سماها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقوق، سماها حقوق، قلنا بحقوق معناها حتى على سبيل الوجوب، لكن لا يعني في اشياء فيها واجبه واشياء فيها يعني مستحبه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، حقوق جعل هذه الحقوق اساسها ايه؟ اساسها الاسلام. يبقى اساس الاسلام نقول الاسلام اوجب علينا هذه الحقوق لاخوتنا من المسلمين، يبقى حق المسلم على المسلم، وبالتالي لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يصوم على ثوم اخيه، قلنا لان دي كلها عباره عن قوادح للاخوه، فاي قادح من قوادح الاخوه لابد من ابعادها من الطريق، ليس لها مجال، قلنا لان دي هتفسد العلاقه التي بين المسلمين، قلنا العلاقه التي بيننا وبين بعضنا البعض لابد من اظهارها ولا بد من تقويتها ولا بد من ايضا توطيد هذه العلاقه التي بين المسلمين، فبنسعى باي سبب الاسباب نسعى، وكل دي ابواب للطاعات والكرم، كل دي ابواب للطاعات والكرم، يعني لا تظن ان دي الله يعني الانسان ده من هيخرجه، ده كل اللي انت هتخرجه الان يعني هتجد ثمر ذلك في الدنيا والاخره، فالمؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والاخره، مؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والاخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال رجل يقول ما حق الابل، فذكر وقال ايضا ما يعرض دويها، وعرض دويها قال يعني معناها عرض ضرعها، ان على اساس يستفيد منها ويواسى بجانب من ذلك الابل. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاز عشره اوسق من التمر يطير ويعلق في المسجد للمساكين، يبقى امر كده من كل جاز عشرة أوسق من التمر بقلوة معلقة في المسجد للمساكين، يقول لك والله طلع حاجة من التمرة، يبقى دي اعتبار كده طلع جزء منها وجعله في المسجد حتى رفع منه المساكين دون حاجة ان هو تدفعه الى السؤال، يعني دون حاجة ان تدفع ذلك المسكين الى السؤال. واحنا بنتعلم كده من القرآن والسنة، يعني ننظر دايما كده الفقير حاله ان هو بيمر ويسأل، نقول دعت الحاجة هذا الفقير إلى السؤال، نجد أن هناك بعض الأمور لو وقع فيها الإنسان لبحث هو عن الفقير، يبقى نقول الفقير ده هو الإنسان في بعض الأحيان نجد أن الغني يبحث عن الفقير، نقول لماذا؟ قلنا لأن هذا الفقير هو السبيل لكي يكفر عن يمين حنث فيه، تخيل كده الإنسان حنث في يمينه، حنث هذا الإنسان في يمينه، فأنت نقول الله عليك كفارة اليمين، إيه كفارة اليمين؟ قال والله من إطعام عشر المساكين، يبقى يبحث عن المساكين، يقول هذا فقير، ولكن مع ذلك هو فقير، لكن ما الذي يبحث عن من؟ يقول غني، يبقى بيبحث أيضا عن الفقير، قلنا لأن الفقير ما يكونش في إذلال دائم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الفقير أيضا يعني في بعض الأوقات في عزة، ونجد أن الغني هو الذي يحتاج للفقير، الغني يبحث عن الفقير، ولذلك هنجد أن هو لما هيكثر المال يبقى نجد أن الغني يحمل الصدقة ولا يجد من يأخذ منه تلك الصدقة. فنقول لما الغني الآن يبقى لو كان صاحب مال يخرج الزكاة يجد هذا فقير، نقول الفقير ده بيخلصه من ذلك المال لو أمسك هذا المال يعذب به، لكن نقول لو أخرج ذلك المال ما الذي يأخذ ذلك؟ نقول الفقير. فنقول الفقير ده هذا من ربك سبحانه وتعالى، وجوده من ربك على الغني. قلنا وإلا كيف يفعل الغني بالناس؟ نتخيل كده بحياته وقت الأوقات يفصل فيه المال، وإن صاحب المال يحمل الصدقة يحمل الزكاة الواجبة كده، فلا يجد من يأخذ منه الزكاة، لا يجد من يأخذ منه الزكاة. طب إلا خلاصه من الذنب ده، أنا عرفناه إن الإنسان لو أمسك المال نقول ده قدر ضئيل بالنسبة لماله، يبقى لما نيجي نقول والله ده 2.5%، يبقى 2.5% دي الزكاة بتاعته، يعني نقول باقي ماله هيتبقى 97.5%، ومع ذلك نقول 97.5% دي لا يعني عشان تطهر لابد إن يكون بإخراج هذا المبلغ. فحاجة الغني الفقير حاجة كبيرة، قلنا حاجة الفقير الغني عشان يصد تلك الحاجات من حاجات الدنيا، لكن نقول حاجة الغني الفقير أقوى من حاجة الفقير الغني، قلنا ده بيخلصه من الآثام يخلصه من ذلك المال، قلنا لو أمسكه كان كنز يعذب به يوم القيامة. في الإضافة قلنا هذه والله كفارة، يبقى لو لم يكن ذلك الفقير موجود كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ فنجد أن الفقير ده هيخلص هذا الغني من إثمه أو غفر ذلك الذنب الذي وقع فيه. فحاجة الغني الفقير حالة قوية، عشان الفقير كده لا يشعر يعني بالذل والهوان والصغار، لا، يبقى مش معنى كده الإنسان فقير يبقى يشعر كده بالانكسار. نقول لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون فلان غنيا، أن يكون فلان فقيرا. والله في حال الفقر عبودية بنؤديها، حال الغنى عبودية بنؤديها، يبقى حال الفقر عبودية وحال الغنى عبودية، وده تقسيم من رب سبحانه وتعالى أرزاق العباد، وده أيضا هناك منافع بين العباد. فكما أن الفقير يحتاج للغني في الطعام، الغني يحتاج للفقير في رفع الأثام عنه، ونقول ده أقوى. فحاجة الغني الفقير للآخرة، أما حاجة الفقير للغني بتبقى للدنيا، يبقى الأمر الدنيا لسد جانب من تلك الحاجات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جانب 10 أوسق من الصبر بقنو يعلق بالمسجد للمساكين، إن حتى لا تدفعوا إلى ذل السؤال، حتى لا تدفعوا إلى ذل السؤال. فهذا باب من أبواب الخير، يعني هذا باب من أبواب الخير كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يأكلونه، قال هذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب. يقول الإمام الخطابي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تلك الصدقة، هي من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب. فرض واجب نحن نوصلها للفقير، أو نقول يا ترى هو ده اللي احنا هنخرج بالمقدار فقط، نقول يعني فيعني تزيد من ذلك الأمر. هذا صدقة المعروف صدقة التطوع، يعني صدقة التطوع لو بيتعرض صدقة التطوع بتنم على أيضا يعني إيمان ذلك العبد وكذلك حب الإنسان للطاعة. قلنا احنا بنعمل الطاعة المفروضة، الطاعة المفروضة، لكن لما العبد بيعمل الطاعة اللي هي من باب التطوع أو المندوبات نقول والله ده مش فرض عليه، فده اقتبال العبد عليها دلالة على محبة العبد لتلك الطاعات، احنا بنعمل الواجب اللي علينا. لكن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينهى ربي سبحانه وتعالى وما يدعى عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، لان النافله مش واجبه عليه، فلما افعل الشيء المستحب يبقى نقول والله ده بيفعله عن طيب نفس، نقول والله لما بيدفع الشيء الواجب ده واجب لان حاسم لو امسكنا ذلك الواجب، لو امسكناه حاسم، وبالتالي لابد من دفع مبلغ حتى اسمع عن نفسي الاثم، يبقى حتى اسمع عن نفسي الاثم، ونقول والله معاك انت مبلغ 1000 جنيه مثلا يبقى هتطلع عليه 25 جنيه دي زكاة مفروضه، يبقى نقول مثلا هذا هو النصاب وحال عليه الحول، يبقى على ذلك نقول لك والله هطلع ده، فيطلعه ومطلعهوش تحول الى كلب يعذب يوم القيامه، فعشان يدفع عن نفسه الاثم يبقى يدفع هذا المبلغ. نقول والله وانا دفعت ده دفع ازيد من كده، نقول والله الازيد من كده ده دلاله على ايمان ذلك العبد، وايضا دلاله على طيب نفس ذلك العبد. أنا بيدفع نقول من غير فرضيه، الفرض هو الواجب اخرجه، فلو زاد على ذلك يبقى ده دلاله على الايمان، دلاله ايضا على حب هذا الانسان للطاعه. ولذلك قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دفع القوم لصدقه المعروف، وبالتالي ما يزال عبد يتقرب اليه بالنفل حتى احبه، يبقى أدى الواجبات، ولكن هو التزام. يبقى التزام يبقى ده نقول ده صورة من صور إقبال العبد على طاعة رب سبحانه وتعالى، إقبال العبد على طاعة رب سبحانه وتعالى. لذلك من أفضل الصلاة على المكتوبة هو قيام الليل، بيضحي وقت الراحة، ولكن نقول هذا ليس بفرض ولا واجب على الإنسان، لكن يستحب. يا ترى إيه اللي دفع على كده؟ إقبال هذا القلب على طاعة رب سبحانه وتعالى. إيه اللي دفعه أن هو أساسا يكابر الليل؟ وأيضا يعني على الرغم هو لو ترك ذلك الأمر لا يأثم، نقول يبقى هذه من باب حب العبد لتلك الطاعات وإرادة العبد القرب من ربه سبحانه وتعالى، قربات تقرب بها إلى ربه. كذلك أيضا يبقى الصدقات قلنا ده باب المال ربنا سبحانه وتعالى، لو منحك المال يبقى كيف نشتري الجنة بالمال؟ زي ما احنا بندفع كده بنصوم والله عشان من باب دفع الآثام، وكذلك يبقى ده قربات من تقرب بها إلى ربه. لما بستغفر، لما بنقرا قران، لما بتوب، لما بقوم الليل، كل دي طاعات. انت الغرض منها ايه؟ كل الطاعات دي الغرض منها ايه؟ اعمال صالحه اتقرب بها ربي. المال برضه المال ده يبقى لابد من علاج الناس. لو لقيت انك انت عندك نوع من انواع الضن بالمال، الشح بالمال، يبقى لابد من علاج الناس. لماذا تمسك هذا المال؟ الصالح من تمسكه؟ يبقى ان كان ربنا سبحانه وتعالى منحك الصحه، الصحه دي نعمه، الفراغ يبقى الفراغ نعمه، المال نعمه. فكيف نحول هذا المال فعلا أن نقول أنه هو فعلا نعمة أنعم بها علي ربي سبحانه وتعالى؟ قلنا الكلام ده يبقى لابد من علاج النفس. قلنا لأن الناس هنا في الحالة دي أمرها بالسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وحب الإنسان للمال مش هيجعله يبذله أبدا إلا لما تكون محبة الرب سبحانه وتعالى أحب إليه من محب النفس. نقول الأمر ده إيماني، أمر إيمان، وبالتالي يجعله يدفع ذلك المال. تدفعه ليه؟ المقابل يبقى على رجاء الثواب، على رجاء المغفرة. يبقى كيف نشتري الجنة بالمال؟ طالما ربنا سبحانه على منحك مال، يبقى تجتهد في هذا الباب، في هذا الباب. وبالتالي كما بينا أن الصحابة رضي الله عنهم والفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، قضيتهم كلها مش فلان ده غني والله بيطعم ما يشتهي، يلبس ما يشتهي، لا ده هي مش قضيتهم أبدا، قضيتهم إن أنا سبقني بعمل من أعمال الطاعات أنا لا أقوى عليه لأن أنا ليس عندي مال. فلذلك قالوا ذهب على الدثور بالأجور. قلنا الصحابة يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا ترى العوض يكون إزاي؟ ماذا نفعل؟ هؤلاء ذهبوا، قالوا يتفضل تصدقون بفضول أموالهم. فهذه قضية الصحابة، نقول الرؤية عندهم واضحة، الهدف واضح، وبالتالي عارف ان المال ده نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، وسيله اشتري من خلالها الجنه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان له الجنه. يبقى ما من سبيل سبل الخير الا ان نقوم بانفاق ذلك المال، والا لو امسك المال نقول والله ده ليس لصالح الانسان، انت امسكت المال ليس لصالح النفس ولا لصالح يعني لصالح هذا الانسان، ولكن انت امسكته لصالح الغير، لصالح الغير. يعني نقول والله يعني الانسان يعني تستمتع بمالك، تستمتع الاستمتاع كله مش هو الاستمتاع اهل الدنيا، استمتاعك بالمال انك انت فعلا تغادي به الفقير، انك انت تدفع هذه الغمه عن الفقير. ده انا اقول الاستمتاع الحقيقي، الاستمتاع الحقيقي الانسان بالدنيا هو بفعل الطاعات ليس بفعل المعاصي. يبقى اياك ان تظن ان احنا بنستمتع بفعل المعاصي، يستمتع ذلك العاصي بفعل المعاصي، لا، ليس فيها نوع من انواع الاستمتاع، حتى لو اظهر ذلك يعني ظاهرا في بعض الاحيان، لكن في الحقيقة الاستمتاع الحقيقي بالحياة بالدنيا هو في طاعة الله تبارك وتعالى. استمتاع يستمتع ذلك الإنسان لما يعفر وجه ربه سبحانه وتعالى بالتراب، يستمتع لما يرفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى السماء كده يدعو ويستغفر ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، هذا الاستمتاع الحقيقي في الدنيا. نقول المدخل إليها هو من باب الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جانب عدد أوسط من التمر يقتل ويعلق في المسجد للمساكين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر جاء رجل على ناقة له فجعل يطرفها يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد فيه على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد فيه على من لا زاد له، حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل. يقول بذلك ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ جاء رجل على ناقه له فجعل يطرفها يمينا وشمالا، أي متعرضة لشيء يدفع به حاجته. قال يبدع الخريفة، قال أن هذه البقرة أعجزها السيف، فأراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيعطيه غيره. فنقول يعني ناقة كانت هزيلة أو ضعيفة أجهزها السيف، فعند ذلك هو يعني وكأنه يقوم بعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دون أن يسأل، ما بيعرضها كده ولما يشوف حاله إحنا هنتصدق عليه، لنتصدق عليه. فعلى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فضل ضار فليعرض لي على من لا ضار له، لعندك والله ركوبة كده يبقى أنت حبيتها، يبقى والله كان يعني هذه ركوبة ده فضل ظهر، عندك والله ركوع ركبة ودي شيء والله مش بيركب، يبقى على ذلك ممكن تعود به على من لا ضار له تعينه، يبقى تعينه. نقول والله هذه على المواساة، نقول بمجرد الظهر لأن الإنسان كده سايب السيارة. على ذلك رأى بعض المسلمين والله الرحال فأخذ البعض، يبقى والله لأن هو هذه نقول هي تراجي هيصير بها فارغة، طب لماذا تسميها فارغة؟ عند ذلك تقوم بحمل يعني من يستحق ذلك إلى مكان، قلنا عادة يكون هناك إنسان مريض، إنسان فقير، إنسان دعاء أو حاجة، كل ذلك نقول والله أنت بتتفضل بتفضل أنت، نقول كده كده هو ذاهب لذلك المكان، يبقى ده مكان أنا ذاهب إليه، والله بتجد من تقوم بحمله فبيع ونعمل، وإلا يبقى أنت ده ظهره، ده ظهره، يبقى أنت تعود فيه عالم الظهر له، عالم الظهر له، والله أنك أنت هتحل أزمة، أزمة، خاصة نقول والله الأمر مش هيكلفك شيء، أقول والله ده سيري، ده ده ده طريقي، يبقى أنا سالك في طريقه، طب لماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا لا نفعل ذلك؟ أسمعنا كده إن هو يحمل مثلا من يستحق أن يحمل، يعني امرأة أو غير ذلك، إلا كان معاه محرم مثلا، لكن نقول والله يبقى هو يعني أعود على النظر له ويحمل النساء في طريقنا كلها، يعني الكلام ده بالضوابط طبعا تكفي ذلك، ومن كان عنده فضل ذلك فليعرض به على من لا زاد له، قال حتى ظننا أن أحق لأحد منا بالفضل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من تبذل الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك، ولا تنام على كفاف. إذا إن هذا من تبذل الفضل فهو خير لك، فده فضل عن الحاجة، أو يا ترى لماذا إمساكه؟ فتقوم بأيضا إمساكه على ما لا زاد له، قلنا يبقى ده المواساة بالذات، المواساة بالركوبة، مواساة بأي صورة من الصور، كل شيء سبيل من سبل الخير تستطيع أن تقوم بفعله فلا تظنها على نفسك به، خشي بقى على نفسك أبدا، يبقى نقول والله الزاد هتمسكه ليه؟ يبقى على ذلك تصدق به على من لا زاد له. يبقى مش مجرد انك انت والله نوع عند حدود النفقات الواجبة فقط، لا ده المسلم يعني نقول باب الخيرات أوسع من ذلك بكثير، وما زاد عبد يتقرب إليه بالنوافل، يبقى صدقات التطوع تدخل في هذا الباب، يبقى زي مش هي صلاة التطوع فقط، وما زاد عبد يتقرب إليه بالنوافل يعني شيء مش مفروض عليه، مش مفروض عليه، يبقى نقول والله الصدقة المفروضة أقربناها، معناها دلوقتي يبقى مفيش حق آخر في هذا المال إلا النفقة الواجبة مثلا. فعلى ذلك نقول يعني لماذا تمسك هذا المال؟ قم بإنفاق هذا المال، وربنا سبحانه وتعالى متكفل بأن يخلف على ذلك الإنسان ما أنفقه من هذه الأموال، ربنا سبحانه وتعالى متكفل بذلك، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنفق ينفق عليه، أنفق ينفق عليه، فربنا سبحانه وتعالى متكفل بإعادة تلك النفقة على من أنفق في سبيله، فنقول ده مال. وابتداد النفقة دي يا منين؟ نقول والله هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى، لا تظن ان هو بكسبك او بحرفتك، هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى، فده نوع من انواع الابتلاء والاختبار. ولذلك قال من كان عنده فضل زاد فليعد به على من زاد له حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل. ثم ذكر ايضا روايه هي روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الايه والذين يكنزون الذهب والفضه قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر ألا أخرج عنكم فانطلقوا، فقالوا يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، قال فكبر عمر ثم قال لهم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها انبسطته وإذا مرأة أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. لما يذكر إلى قال المحقق إنها رواية ضعيفة، قال إنها ضعيفة، قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين، كنا الآن بيظن أن الكنز هو ما فضل عن حاجته، وده كان مذهب أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن يكون الكنز هو ما هو المال الذي أمتلكه الإنسان وكان يعني فضلا عن حاجته. لكن الكنز قلنا هو المال الذي لم تؤد فيه زكاة، المال الذي لم تؤد فيه زكاة. على مذهب أبي طالب رضي الله عنه يبقى اللي هو أساسا ما تمسكش أي فضل، المال ده جالك مال تستعمله في الحاجات ما زال على ذلك تقوم بإنفاقه إلا كان الكنز. فعلى ذلك الصحابة ظنوا أن الكنز هو المال الزائد عن الحاجة، لكن نقول الكنز هو المال الذي يستحق فيه الزكاة فنخرج هذا المقدار. لو أخرجنا المقدار نقول مهما بلغ يعني كم ذلك المال، طالما أخرجنا الزكاة المقدرة يبقى هذا ليس بكنز. نقول لو إنسان ملك الملايين ملك المليارات نقول الله أخرج زكاة المال، يبقى المترقب على ذلك يبقى نقول إن هو ليس بكنز. فلذلك قال كبر ذلك المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلقوا، يبقى يفرج عنهم على أساس إن هو يطرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقالوا يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. يبقى كأن المال ده هو مش هيكون طيب إلا لما نخرج الزكاة، قل من أموال صرف طائرهم وتزكيهم بها. يبقى كأن المال المتبقي ده يبقى إذا كما بينا كده يبقى لما ده مال أدي بلغ النصاب حال عليه الحول هنخرج 2.5%، لو ما أخرجناش 2.5% يبقى هذا المال ليس بطيب، عشان نطيبه نخرج 2.5%، كما بقينا أولنا أصبح طيب وطاهر، أصبح طيب وطاهر. ولذلك قال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. يبقى معنى كده المواريث عشان يبقى فيه ميراث يبقى لازم يكون في ملكية للإنسان، يبقى الكنز ده مش هو ما فضل من المال عن حاجة الإنسان، لا، ولكن الكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته وهو في النصاب وحال عليه الحول لم تؤدى زكاته، بدليل ان هو كيف يكون الميراث، عشان الميراث يبقى أموالها تقسم، يبقى أساسا يبقى إيه مالك الإنسان للمال، مالك الإنسان للمال. فيبقى معنى كده أن الكنز كما بينت وليس الكنز هو منفضل عن حاجته من المال. قال إنما فرض المريض أن يكون لمن بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، يكنز المرء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة، وده الكنز الحقيقي. قال إذا نظر إلي صبرته وإذا أمرها أطاعته إذا غض عنها حفظته. هذه صورة المرأة الصالحة أو خصال المرأة الصالحة، وده قال ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، هو ده الإنسان اللي يفعله. فأنا أقول ده وكأنه ده الكنز الحقيقي، يبقى متمثل في فوز الإنسان بامرأة صالحة. المرأة الصالحة يا ترى إيه خصالها، إيه خلالها؟ إذا نظر إلي صبرته، إذا أمرها أطاعته في غير معصية الله، وإذا غاب عنها حفظته. يبقى قال ده يبقى معنى المرأة الصالحة، يبقى ده الحظ إيه الأوفر للإنسان، وهذا هو الكنز الحقيقي لما يظهر الإنسان بالمرأة الصالحة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع، قال فاذكر بذات الدين كلمة ذلك. يبقى ده فعلا فوز، يبقى فوز كده لما يوفق الإنسان إلى المرأة الصالحة طائعة لله تبارك وتعالى. يا ترى المرأة الصالحة إيه الكلام بتاعها؟ قال إذا نظر إليها فرضته، إذا نظر إليها فرضته. يبقى على ذلك نقول يعني دايما نقول إن جمال المرأة في طاعتها لربها سبحانه وتعالى. يعني لا تظن ان الجمال ده يعني نقول الجمال اللي هو الوجه وجسد وكده، لا نقول هذا الجمال كما قال الانسان المرأة تنكح الجمالية، نقول عسى هذا ذلك الجمال، ولكن نقول دايما يعني طاعة المرأة ربها يبقى إضافة الجمال على جمال. هذه امرأة نقول هذه وجوه متواضئة، وجوه متواضئة عليها كده نظارة، عليها نظارة، ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حيتعرف على امتي من أثار الوضوء، يبقى الغرفة التحديد كل دي نقول يعني هذا إضافة، هذا إضافة يعني لجمال المرأة، هو جمال المرأة في طاعتها لله تبارك وتعالى. نقول هذه عيون قرأت القرآن، هذا لسان يعني مداوم على الاستغفار، هذه أذان لا تستمع إلا إلى آيات الرحمن، ونقول هذه وجوه يعني كانت دوما عليها النظارة كنتيجة الوضوء. فهو ده الجمال الحقيقي، إذا نظر إليها فرضته، مش معنى كده أن تكون نقول هذه امرأة قبيحة وكذا، لا، يعني مش هو ده المقصد، إذا نظر إليها فرضته، قلنا امرأة لما تكون امرأة كده مطيعة لربها سبحانه وتعالى، مطيعة لزوجها، وكذلك ايضا بتحفظ ذلك الزوج في ماله وفي ولده، نقول لا تتكلم الا بالكلام الطيب. لا تجد هذه المرأة الا في رعاية وصيانة زوجها، وكذلك ايضا متطلعة الى حاجاته، يعني نقول على ذلك هيبقى نوع من انواع المودة والرابطة القوية بين هذا الرجل وتلك المرأة. امرأة صالحة، امرأة صالحة، اقول يعني انت لما تجد رجل صالح بتحبه، يعني تحب ذلك الرجل لصلاحه، فكذلك هذه المرأة تحب لصلاحها. فنجد ان هي يعني في المعاملة مع الزوج نقول امرأة مريحة تماما لزوجها، نقول امرأة مريحة لزوجها، اذا نظر اليها تفضل، نقول يعني ليست بعابقة وليست لها منطق سيء ولا كلام قبيح، ولكن هذا الكلام نقول يعني وكأنها تطيب هذا الكلام لزوجها، كأنها تعطر هذا الكلام لزوجها، نقول هذه امرأة صالحة، امرأة صالحة. يبقى في انسان كده بينتظر يذهب الى بيتي حتى يرى هذه المرأة ويتعامل، ان صحبة هذه صاحبة لا تصاحب الا مؤمنا، فالصحبة المؤمنة دائما فيها استفادة، دائما فيها استفادة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير لا يجلس المرء؟ قال: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها صلته، إذا نراها أطاعته، تغير معصية ربها، وإذا غاب عنها حفظته في مالي وفي ولدي، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه إشارة لأن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف، فإنها خير لا يدخلها الرجل، لأن النفع فيها أكثر، أكثر، المال دي نفع واحد، لكن المرأة دي منافع كثيرة، منافع كثيرة. فهذه المرأة الصالحة كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل أبو داود رحمه الله إلى باب النمر وباب حق السائل. قال في رواية عن يعلى بن أبي يحيى عن قتيبة بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق، للسائل حق وإن جاء على فرس، للسائل حق وإن جاء على فرس. ونزل الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نستمر بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.